قال الحافظ أبو بكر نذهب إلى الاعتقاد للإمام العلم. أرأيتم كيف الشافعية يعتقدون؟ هكذا كون. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله. الله أكبر على المشيئة العامة. وأنه قال الله تعالى: ولا وما تشاءون إلا إن شاء الله. هذا فصلنا القول فيه على الصبور رسول الله، صحيح ولا لا؟ وقال: ولا إيش؟ ولا ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله. لا، الأول فين؟ مسألة العلم لسه ما أعلم. ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو. سبحان الله، هذا بيرد على المعتزلة الذين يقولون بالتبدل. المعتزلة الذين يقولون بالبدع يقولون يتبدل إلا أن أفعالها، لأنهم ينكرون علم الله. يقولون لا يعلم أفعال العباد حتى تفعل العباد هذه الأفعال. نعم، المعتزلة ينكرون علم الله الذي فعله. ولذلك الإمام الشافعي إمام علم، عقيدته عقيدة بقية، عقيدة النبي وعقيدة الصحابة. قال: خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. تكذيب القرآن، وصف الله بالنقص، وهذا جرا على كل زفر. من وصف الله بالنقص فقد كفر. اليهود أكفر أهل الأرض لما يصفون الله بالنقص، قالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ونعم بما قالوا، بل يداه مبسوطة أن ينفق كيف يشاء. فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب. سبحانه وجل في علاه. تكلم هنا على المسائل الثلاثة: مسائل المشيئة والإرادة، وهذه قد تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، الكلام على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قلنا الإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في هذا الباب. وأيضا تكلمنا على مسألة أن مشيئة العبد له مشيئة، نعم له مشيئة، لكنها مشيئة غير مستقيمة، مشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا. لكن تكلم عن العلم، وأن الله تعالى لا يجهل، سبحانه وجل وعلا يعلم كل شيء. قال في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. فالله جل وعلا يعلم مكانه وما يكون. العلم أو صفة العلم هي صفة من الصفات الثبوتية الأزلية الأبدية. ليش قلنا أزلية أبدية يا شطار؟ ليش يا ماجد قلنا أزلية أبدية؟ لأنه لا يزال وما يزال متصفا به. لا يزال وإيش؟ وما يزال؟ متصفا به. ولما تقول بذلك؟ أنه متصف به أزلا وأبدا. أزلا وأبدا؟ طيب أنا أقول بس عقلا، والسؤال هنا خلاص، ده هنا في محمد حجر المفروض يجيب هذه الإجابة. لما نقول بتفضل أستاذ لقمان عشان الأستاذ محمد حجر يرى ثمرته فيك فيسعد ويكتب فخر في أنك تلميذه. لأن هي لو تكن قديمة النوع حديثة الأفراد. شوف هنا دخلنا، هو محمد حجر تلميذك يقول: لم تكن قديمة النوع حديثة الأفراد. يا أستاذ محمد حجر يتتبرأ منه علنا الآن يتواجه كلامه. استغفر الله. يعني هو ما انت فاهم بس بتلخبط، يعني عشان بس ما اقولش محمد بكمله. انا شفنا يعني هو الصفه دي قديمه النوع حديثه الافراد. طب قل محمد هذا، قل له يا استاذ يا شيخ فضيله الشيخ محمد انها قديمه النوع. هو بيسمعك بس قل له ده. السلام عليكم ورحمه الله يا شيخنا. صفه العلم صفه بس هاد بقى كده. جزاك الله خيرا. انا عايز ارد من محمد حجر، يا رب يكون هو ده، بس مش انا اخطات. طب محمد مش ايه يعني، انا مش هتحرك لغايه ما يعني يجيب الاجابه. او بيقول انا لا اعرف لقمان اصلا، ولا يقول انا اعرف لقمان اصلا؟ ايش قال؟ انا اصلا يعني ايش؟ حبوك في الدنيا. انا مش فاهم. بالله عليك، ايقال في العلم هكذا مشوش انت عليك. صارت ان هذه الصفه صفه ذاتيه لا تنفك عن الله جل وعلا، ازليه ابديه. لانك لو قلت انها تنفك عن الله حين يصف الله بالجهل. انت فاهم هنا، فلما تقول قضيه النوع حديث افراد هذا الكلام في الصفات الفعلية التي يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا، لكن هذه الصفة أزلية أبدية. الحمد لله فاهم. فهي صفة العلم صفة أزلية ثبوتية، أزلية ثبوتية ذاتية، ثبوتية ذاتية أزلية أبدية. لا تنفك عن الله بحال من الاحوال. وعلم ضاد الفعلاء احاط بكل شيء. علم ضاد الفعلاء احاط بكل شيء. ثبتت هذه الصفه بالكتاب والسنه واجماع اهل السنه. ثبتت بالكتاب والسنه واجماع اهل السنه. ففي الكتاب قال الله تعالى ان الله كان عليما حكيما. ان الله كان عليما حكيما. وايضا لابد ان تفهم ان الصفه لان الصفه اذا انضمت لها صفه اخرى فهي كمال فوق كمال. والحق ان علماءنا يقولون الحكمه زينه العلم. الحكمه زينه العلم. لان العلم مع زياده الاطلاع لابد له من حكمه حتى يوضع العلم في ايش؟ في وضعه، في موضعه، وتكون المساله في حجمها وقدرها، فيوضع شيء في موضعه. لان الحكمه اصل الحكمه ان يضع شيء في موضعه. فيكون العلم يحتاج الى حكمه. فلابد للعالم من حكمه تزين له العلم وتضبط هذا العلم. فاما الله تعالى فله الكمال، الكمال في العلم باحاطه بكل شيء علما، وله الحكمه سبحانه وتعالى. عليم حكيم سبحانه وتعالى جل في يضع الشيء في موضعه. لذلك لما بين لك عاقبه الظالمين اتى بالصفتين عندما قال وما تشاءون الا ان شاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما. كانه قال يدخل من يشاء كانت المشيئه هنا في ادخال المؤمنين عن علم وحكم على انهم محل قابل للايمان وللرحمه. واما رزقه العلم لا بد ان تقف وتعلم ان الله ما رزقه ذلك الا عن علم وحكمه. فان الله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه. التشويشات التي عندكم في برصيص العابد وغيره وحديث الآية بضر المثل الذي أتيناه قال وضع إنما الذي أتيناه آياتنا يفهمونها فهما مغلوطا. ولذلك هذا الذي حدا بالإمام أحمد بالإمام أبي حنيفة عندما قال في قول الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بحرب قال الفقهاء هم أولياء الله. والشافعي قال العلماء أولياء الله وإن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي. لتفهم تفقه تعقل. الله تعالى ما يرزق أحدا علما إلا هو يعلم أنه محل قابل لهذا العلم. هو أهل لهذا العلم فأعطاه الله ذلك. طبعا هو الذي أهله أصلا. الله هو الذي أهله لذلك لكن نقله المحل. وقال الله تعالى إن الله كان عليما خبيرا. شوفوا انظروا هنا لما يأتي أنا أريد منكم أيضا الآن فائدة أن يجمع بين العلم والحكمة والعلم والخبرة. أنا جليت لكم فائدة الجمع بين العلم والحكمة. يبقى لنا الجمع بين العلم والخبرة. حمد حجر خلاص أوجز حتى تنقذ الناس يعني أو فكر فتأتينا بما نريد. الفيس ما عندهم الحراك في الفيس رجاء يجيبون. هو الحمد لله انا سعيد بهم جدا ورب العزه ارى منهم خيرا كبيرا. وفي الفتاوى ايضا هم لهم الحمد لله مشاركات طيبه. كم خير اخذنا حقنا يعني نختم الان. لا نثبت الاول بالكتاب والسنه والاجماع وننظر في صفه علم الله للفعلاء نوجهها للدرس القادم ان شاء الله. صفه علم الله للفعلاء والكلام على الاراده والمشيئه ان شاء الله. هنا الان نعيم يقول خبير بما في القلوب فعلم من يستحق. سبحان الله كلام جيد. شيخ ما سمعت تريدون الدليل من القران؟ لا قلت هنا الجمع بين العلم والحكمه جمع بين العلم والخبره. خبر العلم ادخال الامور وخفاها ايما في قلبي. شوف نعيم ومحمد حجر لو استطعت ان ارفع لهم الرايه ارفع لهم الرايه. شوفوا احنا قلنا الحكمه من اقتران الحكمه مع العلم. اقتران العلم مع الخبره اذا اذا اذا اذا قارن الله بين الاسمين ان الله كان عليما خبيرا لابد ان تعلم ان العلم الاحاطه. العلم سعة الإحاطة والخبرة هو العلم بخفايا الأمور ودقائقها. يبقى الخبرة أدق أخص أخص من العلم. فلما يجمع بينها يقول أحاط بكل شيء علما ودقائق الأمور وخفاياها الله جل وعلا بها خبير. وهذا كله على ملازم لاسم الله الباطن. هذا كله ملازم لاسم الله الباطن سبحانه جل في علاه. فلذلك جمع بينهما قال إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما خبيرا. وقال تعالى لهم في السماوات وفي الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر. لما قال يعلم السر وأخفى جمع بين العلم والإيش؟ والخبرة. لما قال فإنه يعلم السر وأخفى بالفعل هو الآن، فإنه يعلم السر وأخفى جمع بين العلم والخبرة، فإنه عليم خبير. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تعالى يعلمها. وقال الله تعالى يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فيعلم كل شيء. قال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مش هنا أحاط بكل شيء علما، فالله أحاط بكل شيء علما. ولا بد أن تعلم أن علم الله تعالى له شمول، شمولية علم الله جل وعلا، علم مكان ما كان وما يكون لو كان كيف سيكون. هذا التفصيل إن شاء الله يأتي في المحاضرة القادمة. نبين أن ثبوت العلم أيضا بالسنة كما ثبت بالكتاب، ثبت بالسنة بل وإجماع أهل السنة. ونبين لكم في هذا الباب كيف إجماع أهل السنة في هذا الباب مع الكلام على الفلاسفة، وهل الفلاسفة كالأشاعرة أو كالمعطلة الجهمية. هذا الذي سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم تكملة لهذه الجزئية. جزاكم الله خير. في أسئلة تفضل حتى لا نطيل، لأن أنا ما نريد أن نأخذ وقتا فوق وقتنا. وقد يعني حدث لفت انتباه أننا يعني أيضا في الأوقات أتعبنا الإخوة في الصفحة، جزاهم الله خيرا. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. لو في أسئلة تفضل. يقول هل من السنة القنوط في صلاة الوتر؟ أقول اللهم اهدني فيمن هديت أتي حسن. وكذلك صلاة الفجر. صلاة الفجر نعم من السنة القنوط على قول الشافعية، وأن الشافعية قالوا بأن القنوط سنة. والحق أن المسألة دائرة حديث أنس، وحديث أنس حسنه الشافعي لأنه ما مات حتى كان هذا استوار في القنوط في قنوط الفجر. فمن قال بصحة الحديث قال القنوط سنة، ومن قال ضعف الحديث قال القنوط ليس بسنة. والخلاف هنا خلاف معتبر، خلاف هنا خلاف معتبر. العجيب أن أحمد محمد جاء رجل قال إمام أصلي خلف إمام يقنط في الفجر، ومعلوم أن أحمد قال القنوط في الفجر بدعة لأن حديث لم يثبت. فقال له يا بني لو دخلت المسجد فوجدت الشافعي يخنط تخنط ولا ما تخنط؟ قال الشافعي. قال نعم الشافعي. قال أخنط. قال الشافعي يقول بذلك. شوف الفتنة، شوف أصلا لم يعلم الخلاف معتبر كيف يفعل وهو إمام علم، وهو قد قال بأنها بدعة مع ذلك الخلاف المعتبر لا إنكار فيه. يقول هل تجوز صلاة المرأة بدون جوارب؟ المرأة يجوز لها أن تصلي بدون جوارب، نعم. المهم ألا تظهر ما بين الرسغ وما فوق، يعني يظهر الكفين نعم. الجوارب مش الجوارب، لو صلت بدون جوارب وظهور القدمين ظهرت الصلاة باطلة خلافا للأحناف. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمة سألته عن الدرع قال نعم إذا كان سابقا ويغطي ظهور القدمين. حديث جاء موقوفا ومرفوعا. ما حكم من يقول أن اليهود أقرب منا من النصارى؟ أقرب إلينا؟ اليهود أعلم حقا وهم أقرب إلينا من النصارى. يقول يعني العلم الإحاطة بكل شيء والخبر أن يعلم بأدق التفاصيل؟ أي نعم. أسئلة امتدت. من السنة الإكثار من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة من الجمعة. هناك حديث ضعيف لكن نستأنس به، من صلى ليلة الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. والحديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة فإنه خير من طلع فيه الشمس إلى آخر الحديث. وقد قال سيدنا شكرا عندما أوحي إليهم أنه من صلى عليك مرة صلى الله عليه بها عشرة. معك ورقة. فمن السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم إن يحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا ما سجلنا هذا، ما سجلنا الثاني. لا مش مشكلة، ما سجلتش. طب اقفل طب بعد. لا مقصد انا هنريده وفي على التليجرام نقفل. طيب ايوه نعم سنعرف خليهم يسجلوهم هذا وينزلوهم يسجل الدرس ينزله على التليجرام لو سمحت. جزاكم الله خير. السلام عليكم.